قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. فوجود العلم والعلماء أفضل من مكاسب الدنيا كلها ومن معطيات الدنيا كلها، لأن الله يقول قل بفضل الله وبرحمته. بالعلم هو خير مما يجمعون، أي خير مما يجمع الناس كلهم من معطيات الدنيا. فنسأل الله أن يبارك بمشائخ العلم ودور الحديث والطلاب والمعاونين لهذه الدور والمساعدين والمشجعين والمناصرين، وأن يبارك في بلادنا وفي بلاد المسلمين. أيها الإخوة، عاش المسلمون شهر رمضان المبارك فشعروا براحة وطمأنينة في ثنايا الشهر، وهم مع الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقات وتفقد أحوال المساكين، وهم مع أعمال الطاعة، فاطمأنت قلوبهم وانشرحت صدورهم. وانطوى شهر رمضان بما أودع المسلمون فيه من أعمال، والناس متفاوتون كما هو معلوم، منهم المجد ومنهم المتوسط ومنهم المفرط، ولكن من رحمة الله أنها لا يخرج موسم من مواسم الخير إلا وعقبه موسم آخر، وهكذا تعددت العبادات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهكذا أيضا: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر كان كصوم الدهر. وكما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. أي هذه العبادة تطهر القلب من الغش والغل والوساوس. وهكذا أيضا يأتي الأشهر الثلاثة، الأشهر الحرم بعد شوال مباشرة، التي قال عنها ربنا في كتاب الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا يعني أن العبد يجتهد في أمور العبادة والطاعة فيهن ويحذر من المعاصي والذنوب. وهكذا أيضا يأتي موسم آخر وهو الحج والعمرة. وهكذا العبادة على مدار العام مشروعة. والله سبحانه وتعالى فضل بعض المواسم على بعض، وبعض الأزمان على بعض، وبعض العبادات على بعض، وبعض الخلق على بعض، وله الحكمة البالغة في ذلك. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقد فضل شهر رمضان على بقية الشهور، وفضل العشر الأولى من ذي الحجة على بقية الأيام، وفضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل الفرائض على المستحبات، كما جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وفضل بعض الأماكن على بعض، فقد فضل مكة على غيرها من البقاع، وفضل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرها من البقاع سوى مكة، وهكذا فضل المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى على بقية المساجد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وقال: صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وهكذا فضل الله بعض الناس على بعض، فقد فضل المؤمنين على الكفار، وفضل الأنبياء على بقية المؤمنين، وفضل الرسل على بقية الأنبياء، وفضل أولي العزم من الرسل على بقية الرسل، وفضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الناس، فله الحكمة البالغة في هذا. ولهذا أيها الإخوة، كلامنا بعون الله رب العالمين سيكون حول الحكمة من تعدد العبادات. فمن رحمة الله رب العالمين أن الله عز وجل عدد العبادات ولم يجعلها نوعا واحدا لأمور كثيرة. ليست العبادة واحدة، بل هي متعددة، ولهذا فضل الله العبادة بعضها على بعض، كما سمعتم في الحديث السابق في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. فقد فضل الله عز وجل بعض العبادات على بعض، وعدد أنواع العبادات ولم يجعلها نوعا واحدا. ولهذا الذي يعيش مع الكتاب والسنة يعتبر في عبادة طول حياته. ولهذا جاءت الشريعة بالواجبات، ببيان الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات والمباحات، فمن عاش مع هذه الخمس منضبطا بضوابط الكتاب والسنة فهو يعيش في عبادة، يعيش في عبادة طول وقته وطول حياته مع العبادة. لهذا أيها الإخوة، الحكمة من تعدد العبادات أولا للابتلاء والاختبار. يبتلي رب العالمين عباده بما شاء وكيف يشاء. فقد عدد العبادات ليبتلينا، ليرى وليعلم من يطيعه ممن يعصيه، ومن يستسلم وينقاد ممن يأبى ذلك. ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم الذي خلق الموت والحياة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال ربنا في كتاب الكريم: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذا ابتلاء، والعبادة ليست مجرد عملا فقط، بل العبادة تشمل كما سمعتم الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات والمباحات، هذه كلها تعتبر عبادة. فأنت إذا عشت مع هذا أنت تعيش مع العبادة، أنت تعيش مع العبادة. فلهذا ابتلانا ربنا سبحانه وتعالى بالفرائض والأعمال ليرى من يطيعه ممن يعصيه. ولهذا جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. فهنا الرسول يقول: فاتقوا لينظر كيف تعملون، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، أي ليبتليكم بها وبوجودكم فيها. فوجودنا يعتبر بلاء من الله واختبارا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الناس متفاوتون في أمور العبادة. ولهذا ابتلنا الله عز وجل بأنواع العبادات، منها ما هي عبادة بدنية محضة، ومنها ما هي عبادة مالية محضة، ومنها ما هي عبادة ممزوجة بدنية ومالية. فعلى سبيل المثال أركان الإسلام الخمسة، منها ما هي بدنية محضة، ومنها ما هي مالية محضة، ومنها ما هي ممزوجة بدنية ومالية. فالشهادتان عمل بدني محض لا دخل له في المال، وكذلك الصلاة عمل بدني محض لا دخل له في المال، وكذلك الصيام عمل بدني محض لا دخل له في المال، الزكاة عمل مالي محض لا دخل له في البدن، والحج ممزوج عبادة بدنية ومالية. ولهذا يعتبر أشق أركان الإسلام الخمسة، ولذلك الأمر لم يفرضه رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده في العمر إلا مرة واحدة. لهذا ابتلانا الله عز وجل بهذه الأنواع من العبادات ليختبرنا ويبتلينا، وليرى من هو الجاد في طاعته لربه ومن هو المتقاعس. فلهذا أيها الإخوة، من الحكم التي تعددت بسببها العبادات لابتلاء العباد واختبار العباد، وسيأتي تفصيل أكثر في النقاط الأخرى. من أسباب تعدد العبادات لأن الناس يتفاوتون في قدراتهم وفي نشاطهم وقوتهم، فالناس يتفاوتون في قدراتهم، ولهذا يعني تعدد العبادات مراعاة لأحوال المؤمنين، لأنهم ليسوا سواء في القدرات وليسوا سواء في الأحوال. فمنهم من يكون ثريا، ومنهم من يكون فقيرا، ومنهم من يكون قويا، ومنهم من يكون ضعيفا، ومنهم من يكون ذا عزيمة، ومنهم من يكون ضعيف العزيمة، فهم متفاوتون في القدرات. فلهذا من رحمة الله رب العالمين أنه عدد العبادات من أجل رحمة بالمؤمنين، فهذا يعتبر رحمة بالمؤمنين. لأن من الناس من لا يستطيع أن يقوم بهذه العبادات التي افترضت فضلا عن بقية بعض العبادات. فعلى سبيل المثال هذه أركان الإسلام الخمسة، ومنها الصلاة والزكاة والصيام والحج. فمن الناس مثلا لا يستطيع لمرضه أن يصلي الصلاة قائمة، لهذا شرع الإسلام أن يصليها على حاله وعلى حسب قدرته. هذا من رحمة الله رب العالمين، مراعاة لهذا المريض العاجز الذي لا يستطيع أن يصلي الصلاة قائما، لهذا يصليها قاعدا ويصليها قائما أو قاعدا أو على جنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين كما في الصحيحين وغيرهما: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه مراعاة لحال المؤمن عند ضعفه وعند عجزه. كذلك أيضا الذي لا يستطيع أن يصوم شهر رمضان، وهذا العجز قد يكون مؤقتا وقد يكون مستمرا. فإذا كان مؤقتا فقد قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رحم الله العباد وأذن لهم بالصيام، ثم يعني جعل لهم فترة القضاء واسعة ليتسنى لهم القضاء. أما إذا كان العبد عاجزا بالكلية فهو يعني يكثر إن كان قادرا على الكفارة، كما هو قول جمهور أهل العلم. هكذا أيها الإخوة، كذلك مثلا الحج، من كان عاجزا عن الحج عجزا بدنيا أو عجزا ماليا يسقط عنه الحج ببدنه، فإن كان عاجزا ماليا وبدنيا يسقط عنه الحج بالكلية، وإن كان عاجزا بدنيا وقادرا ماليا فيسقط عنه الحج بنفسه وله أن يستنيب غيره للحج. هكذا، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى لعلمه لأحوال العباد أن يسر أمور العبادات. كذلك أيضا من أسباب تعدد العبادات التي شرعت في الشريعة الإسلامية من أجل ماذا؟ من أجل أحوال المسلمين ومن أجل ورحمة بالأمة، لأن الشخص إذا عجز عن بعض الأعمال يكون قادرا على بعضها الأخرى. فعلى سبيل المثال الذي لا يستطيع أن يتصدق بالمال لفقره، كذلك ما عنده مال يزكي عليه، لأن الزكاة لا شك ولا ريب في ميزان المزكي وفي ميزان حسناته. فإذا كان الشخص عاجزا فقد جعل الله له أعمالا أخرى يستطيع أن يقوم بها، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. أن الله عز وجل عدد أنواع العبادات، فمن الناس مثلا من يستطيع أن يتصدق بالأموال الكثيرة لقدرته على ذلك ولوجود المال عنده، لكنه قد يعجز عن بعض العبادات، فهذا الشخص نقول له: سابق في هذا المضمار، ما دمت عاجزا عن كثير من العبادات فأنت قادر على أن تقوم بمثل هذا العمل العظيم، فأمامك الباب مفتوح وأمامك الفضاء واسع بفضل الله عز وجل، ومجال الصدقات كثيرة. ليست الصدقة محصورة في جزء معين أو نوع معين من الناس أو حالة معينة أو وضع معين، لا، بل إنه واسع. فلك أن تبني المساجد، وما أعظم بناء المساجد. الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه عندما قيل له عند أن وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. فيا لها من نعمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فضل بناء المساجد. فما دمت ذا مال تستطيع أن تضع مالك في هذا الجانب، تستطيع أن تنفق على الفقراء والمساكين وعلى الأرامل والأيتام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. يا لها من نعمة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن بين أصبعي السبابة والوسطى، والحديث الصحيح كما هو معلوم. فلهذا قادر في هذا المجال المبارك، فعندك مجال مبارك تستطيع أن تشتري الكتب النافعة لطلبة العلم ومكاتب المساجد والمكاتب الطيبة، وتستطيع أن تبني في ملحقات المساجد، وتستطيع أن تعين طلبة العلم على طلب العلم الشرعي، بل ربما يكون الشخص حاميا لكن وسع الله عليه جانب المال، فربما يؤجر كعشرات الطلاب أو كمئات الطلاب لما يبذله لطلاب العلم من الأموال الكثيرة، ولما يوجد في المجتمع من الحفاظ، ولأنه أعانهم على ذلك، فربما حفظ عشرات الطلاب القرآن الكريم وأصبحوا دعاة وخطباء ومرشدين ومعلمين، وهو السبب. فأنت تستغل هذا الجانب الذي أنت قادرا على أن تقوم فيه وعلى أن تفعله. وما أكثر الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الصدقات وفي فضل النفقات. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فأنت إذا رأيت ذا المال وقد سخر أمواله فيما يقربه إلى الله تغبطه، تغبطه لما له عند الله عز وجل من منزلة عالية، ما دام يسخر ماله في طاعة الله رب العالمين ولا يصرف ماله في غير ذلك. فهو يصرف أمواله في المباحات ويصرف أمواله في القربات عند الله. جاء في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا الذي يغبط وتتمنى أن تكون مثله، والهبطة أن تتمنى أن الله عز وجل أعطاه كما أعطاه فسخرت مالك فيما سخر فيه ماله. وجاء أيضا عند الإمام الترمذي من حديث أبي كمشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله، عبد آتاه الله علما ومالا فهو آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف ويعلم حق الله فيه، أي حق الله في هذا المال ينفقه في وجوه البر. قال: هذا بأفضل المنازل، منزلته هذا من أعلى المنازل. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله. قال: وهو صادق النية فأجرهما سوى. فالمجال أيها المسلم الكريم أمامك مفتوح، فتعدد العبادة رحمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك إن كنت عاجزا عن الصدقات لفقرك ولعدم وجود المال عندك، فقد جعل الله لك ما تتصدق به. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالإسلام قد جعل لك مجال السباق في ميدان الطاعة والعبادة، فهذا من رحمة الله رب العالمين. كذلك أيضا هناك من الناس من يكون عاجزا عن الصدقات ويكون قادرا على الصيام، فقد جعل الله عز وجل لك هذه العبادة العظيمة المباركة على مدار العام، على مدار العام، فأنت تصوم على حسب قدرتك. إن كنت من أهل النشاط والعزم تستطيع أن تصوم يوما وتفطر يوما، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهكذا إن استطعت أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر وتصوم الاثنين والخميس وهكذا، فأنت قد جعل الله لك هذا المجال. لأن بعض الناس عنده استعداد أن يصوم الأيام الكثيرة ولا يستطيع أن ينفق الألف ريال، إما لشدته وبخله وإما لعدم وجود المال. فالله قد جعل لك مجالا لأمور العبادة وأمور الطاعة. كذلك أيضا لو كنت عاجزا عن الإنفاق وعاجزا عن الصيام، فقد جعل الله عز وجل لك الصلاة النافلة ومجالها واسع، أنت تحافظ على الفرائض وتحافظ على المستحبات. شرع لك أن تصلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة وقبل العصر أربعة وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين، وشرع لك أيضا أن تقوم الليل إذا استطعت ذلك، وحثك رب العالمين على قيام الليل وحثك على ذلك وبين عظمة هذا العمل وثواب هذا العمل. قال ربنا في الكتاب الكريم: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فاحرص على قيام الليل يا أخي. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والقانتين هم الذين يقومون في ظلام الليل، هم الذين يصلون في الليل، هؤلاء هم القانتون. وهكذا والمستغفرين وكذا ذلك نعم المنفقين الذين ينفقون بالليل والمستغفرين بالأسحار. فالله أرشدنا إلى علو الدرجات من هذه الأبواب المباركة، أبواب العبادة. ألا ترى أنه قال في الآيات الأول من سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي أن منزلة هؤلاء منزلة عالية، منزلة رفيعة عند الله رب العالمين بما يقومون به، ومنها صلاتهم في الليل، صلاتهم في الليل. ولهذا جاء عند ابن حبان من حديث أبي عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فلهذا احرص على هذه الأعمال التي ترفعك تلك الغرف. وجاء من حديث أبي مالك الأشعري بلفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فلهذا تعدد العبادات يعتبر رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. إذا عجز الشخص عن هذه العبادة فإنه يتيسر له أن يعمل بالعبادات الأخرى. فبعض الناس يستطيع أن يحج ويعجز عن الصيام ويعجز عن بعض الأعمال، فحاول أن تواصل الحج إذا كنت قادرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. فالرسول قال تابعه إذا كنت قادرا على هذا، فتابع بين هذه العبادات وبين هذه الطاعات، تابع يا أخي وواصل العبادات، واصل العبادة بالعبادة. لهذا من فضل رب العالمين في تعدد العبادة أنها رحمة بعباده المؤمنين. لهذا بعض الناس قد يعجز عن كثير من العبادات، لكن ليس بعاجز عن التسبيح والتهليل والتكبير، فإن هذا يستطيع أن يفعله الأعمى والأعرج والمريض والشيخ الكبير والمرأة العجوز لسهولة ذلك على اللسان بإذن الله. ففي هذا المجال واصل. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس، أي أفضل من أن تملك الدنيا برمتها. هذه الكلمات الأربع ثوابها عند الله أعظم من مملكة الدنيا كلها. وجاء عند أحمد والترمذي من حديث أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد يموت على العبد فيحتسبه ما أثقلهن في الميزان هن ثقيلات. كذلك من الأمور اليسيرة التي يسرها رب العالمين على عباده سبحانه وتعالى حسن الخلق. حسن الخلق لا يكلفك مالا ولا تعبا ولا يكلفك شهرا ولا شيئا، بل هذا أمر ميسر. ولهذا عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق أكثر ما يدخل المؤمنين جنة الله رب العالمين. وهذا العمل الميسر على من يسره الله عليه، هذا يسير على من يسره الله عليه، يرتقي به العبد إلى درجة عالية بإذن الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلق درجة الصائم القائم. إذا عجزت عن الصيام وعجزت عن القيام عندك حسن الخلق أيها المسلم فأنت لا تعجز عنه، فهذا من فضل الله ومن رحمة الله أن عدد العبادات، أن عدد العبادات. ومن الحكمة في تعدد العبادات من أجل استغلال الفراغ، من أجل استغلال الفراغ. فلو كانت العبادات في أوقات محدودة لضاعت تلك الأوقات وبقيت الأوقات الأخرى بدون عبادة وبدون عمل. ولهذا إذا فاتك العمل اليوم فهو ميسر لك غدا، وإذا فاتك في الساعة الفلانية فلن يفوتك في الساعة الأخرى. فهذا من فضل الله. فقد تكون مشغولا صباحا ولست مشغولا مساء، وقد تكون مشغولا نهارا ولست مشغولا ليلا، وقد تكون مشغولا في بعض الشهور والأسابيع ولا تكون مشغولا في غيرها. فمن فضل رب العالمين أنه عدد العبادات. لماذا؟ ليشبع الوقت وليستغل المسلمون أوقاتهم وأعمارهم فيما يقربهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ربنا في كتاب الكريم: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. فقد جعل لك الأعمال الصالحة على مدار 24 ساعة، ففي أي وقت يكون فراغه واستعداده ستجد مجالا للعبادة وتجد مجالا للطاعة بإذن الله رب العالمين. وكما سمعت العبادات كثيرة، العبادات كثيرة، تستطيع أن تعمل العبادة الفلانية في الوقت الفلاني، وتستطيع أن تعمل الطاعة الفلانية في الوقت الفلاني، فأنت أيها المسلم الكريم تستطيع أن تعمل الأعمال الصالحة الطيبة المباركة حسب القدرة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت ملزما مشغولا بعمل ولا بد منه في الوقت الفلاني، فلست مشغولا في أوقات أخر، والله قد جعل لك أعمالا تستطيع أن تعملها في الأوقات الأخر. فعلى سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى شرع قراءة القرآن الكريم، اكثر من قراءة القرآن الكريم، شرع التسبيح والتهليل والتكبير، شرع لك الصلاة، لك أن تصلي في الضحى ما بين طلوع الشمس إلى قبل الظهر ما تيسر لك. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: من صلى الضحى 4 وصلى قبل الأولى أي قبل الظهر 4 بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. فأنت أيها المسلم الكريم تصلي وقت أن تفرغ، تصلي وتعمل هذه الأعمال الصالحة لتنشغل بالعبادة في أوقات فراغك. ولهذا أعطى الدنيا الحظ الذي لا بد منه، ثم حاول أن تستغل أوقاتك في العبادة، أوقات فراغك في العبادة. قال ربنا في كتاب الكريم: فإذا فرغت فانصب، وإذا فرغت فانصب. وقال ربنا في كتاب الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال ربنا في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين اتقوا الله حق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي كونوا مع الإسلام حتى يأتيكم الموت. فهذا من الحكم من تعدد العبادات، من تعدد العبادات لتستغل أيامك وتستغل وقت فراغك ولتستغل ساعات تفرغك فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب تعدد العبادات حتى لا تسأم النفس ولا تمل، لأن الشخص لو كانت العبادة عبادة واحدة ربما تسأم نفسه وربما يحصل منه الملل، ربما يحصل منه الملل. فعلى سبيل المثال لو أن الله عز وجل افترض علينا الصيام طول العام، طول العام، ربما يكون في ذلك مشقة علينا ويحصل ملل على النفوس. ولو أن الله عز وجل جعل العبادة كلها في الصيام، ليس هناك عبادة إلا الصيام، ربما تمل النفس وتتعب النفس، والنفس تحتاج إلى أن تتنقل من وضع إلى وضع. فمن رحمة الله، من رحمة الله على عباده أنه عدد العبادات حتى لا يحصل الملل من النفس، وحتى لا تحصل السآمة في النفس، فأنت تتقلب في أنواع العبادة وكأنك تتقلب في حديقة غناء مليئة بالفواكه من جميع أنواع الفواكه ومن جميع أنواع الأطعمة. فأنت تأكل من هذه الفاكهة فتشتهي نفسك فاكهة أخرى فتأكل منها، وتشتهي ثالثة وتشتهي رابعة وتشتهي خامسة، فأنت تتنقل في روضة في روضة تعطي نفسك راحتها، فتنقل بين العبادات وبين الطاعات فتصبح عائشا في روضة العبادة. ولهذا الذي يعيش في رياض العبادة يشعر براحة نفسية وبنور في صدره وببهجة في قلبه، ببهجة لا يشعر بها غيره بإذن الله. كلما عمل عبادة شعر بانشراح وضياء في صدره بإذن الله رب العالمين، وشعر براحة بإذن الله رب العالمين. ولهذا هذا أمر مجرد، فقد أنتم شاهدتم وعايشتم شهر رمضان. كيف حس المسلمون في شهر رمضان عندما زادت العبادة شيئا ما؟ والعبادة في رمضان متعددة ليست واحدة، العبادة صيام وقيام وصدقات وقراءة قرآن وتسبيح وتهليل وتكبير ودعاء وتضرع واستغفار وصلة رحم وصلة مساكين، وهكذا يتنقل المسلم في روضة العبادة فيشعر براحة ويشعر بنور ويشعر بسعادة ويحب من شدة ما يشعر أو لعظم السعادة التي يشعر بها في تلك الروضة. يتمنى أن الزمن على هذا الوضع لما يشعر من سعادة في أيام شهر رمضان المبارك. ومن رحمة الله أن عدد العبادات حتى يكون المسلم ويكون قلب المسلم في روضة من رياض العبادة وفي روضة من رياض الطاعة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه المجالس مجالس الذكر روضة من رياض الجنة، فهذه الروضة لماذا؟ لوجود العبادة فيها ولوجود الطاعة فيها. ولهذا روى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وحسنه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. لماذا؟ لأنك في طاعة ولأنك في عبادة، فأنت تعتبر في روضة من رياض الجنة. إضافة إلى أن هذه المجالس إذا تحقق ما سمع العبد فيها وعمل بمقتضى العلم الذي يسمع فإنها تكون سببا لدخول الجنة. روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله ما ثمرة حلق الذكر؟ قال: ما ثمرة مجالس الذكر؟ قال: ثمرة مجالس الذكر الجنة. فأنت في الدنيا وأنت في العبادة والطاعة تعتبر في روضة الجنة في الدنيا، في روضة الجنة في الدنيا. ثم هذه العبادة والعبادة والطاعة تنقلك إلى رياض الجنة في الآخرة، الرياض الحقيقية بإذن الله رب العالمين. فهذا يعني من الحكمة في تعدد العبادات، أن العبد يتنقل من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسهل على نفسه التنقل في أنواع العبادات، وحتى لا يحصل للنفس مشقة ولا يحصل للنفس سآمة من تعدد العبادات. ومن الحكمة في تعدد العبادات لتستغل القدرات ويستغل النشاط. فالناس متفاوتون، بعض الناس عنده عزيمة، عنده عزيمة يستطيع أن يستكثر من العبادات، فحتى لا تضيع هذه العزيمة وهذه القدرات تستغل في هذه العبادة. فلو كانت العبادة عبادة واحدة لعملها العبد ثم بقي متفرغا، يحتاج إلى شيء يغطي هذا الوقت، وكذلك يحتاج إلى وقت يعني يفرغ طاقته ويفرغ عزيمته فيه. فلهذا من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل عدد العبادات من أجل ماذا؟ من أجل لعلمه سبحانه وتعالى أن الناس متفاوتون في العزائم ومتفاوتون في القدرات. فعلى سبيل المثال، بعض الناس يستطيع أن يصلي جزءا كبيرا من الليل، وبعض الناس يثقل عليه ما يستطيع أن يقوم ربما ولا ساعة في الليل. لماذا؟ لأن النوم يسيطر عليه ويثقل عليه. والبعض أيضا ربما يستطيع أن يصلي الليل كله وينام قليلا من النهار، عنده عزيمة، بعضهم عنده عزيمة. ولهذا هناك من السلف من كان أحيانا يقوم الليل كله أحيانا، بل جاء في ترجمة الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أنه نام ليلة عن قيام الليل، نام ليلة واحدة، فماذا صنع؟ أدب نفسه بقيام سنة كاملة، ما نم ولا ساعة على مدار السنة، ما نم ولا ساعة في الليل، كان ينام قليلا في النهار ويبقى طول ليله يصلي. الخليفة الراشد عثمان ابن عفان جاء عنه من أكثر من طريق أنه كان أحيانا يصلي في الليلة بالقرآن كله. فالناس متفاوتون في القدرات، متفاوتون في النشاط، متفاوتون في العزائم. فبعض الناس عنده القدرة على القيام، على قيام الليل، والبعض ما عنده قدرة، والبعض عنده قدرة على الصيام، والبعض ما عنده قدرة على الصيام، والبعض عنده قدرة على النفقات والصدقات، البعض ما عنده قدرة على هذا، وهكذا. البعض ربما يقرأ القرآن في كل 3 أيام، يختم المصحف في كل 3 أيام، والبعض ما عنده القدرة على هذا. فاستغلال القدرات وعلى حسب النشاط، على نشاط المسلمين، فكل واحد سيجد ما دام عنده عزيمة وعنده قدرة سيجد المجال واسعا أمامه ليعبد ربه وليستغل نشاطه وقدرته وعزيمته فيما يقربه إلى الله رب العالمين. كذلك مثلا بعض الناس عنده قدرة أن يقوم الليل كله لكن يصعب عليه أن يصوم، وبعض الناس عنده استعداد أن يصوم، بل عنده استعداد أن يواصل الصيام، ربما يصوم يومين متتابعين دون أن يتخللهما إفطار. ولهذا كان الصحابة يواصلون، ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكروا في ترجمة عبد الله بن الزبير كما ذكر ابن أبي مليكة رحمه الله أنه كان ربما يصوم في المدينة ولا يفطر إلا في مكة، يصوم 7 أيام متوالية متتابعة لا يأكل لا في الليل ولا في النهار، 7 أيام ما يدخل جوفه لا ماء ولا طعام متواصلة. قال ابن أبي مليكة ويصبح في اليوم 7 اليثنا، أي يصبح أنشطنا وأقوانا، وقد واصل الصيام 7 أيام. أعطاه الله القدرة على هذا، مع أن الله أعطاه القدرة أيضا في قيام الليل حتى كان أحيانا يحيي الليل كله في سجود، أو يحيي الليل كله في ركوع، أو يحيي الليل كله في قيام، ما كان يتأثر عموده الفقري ولا يتأثر ولا تتأثر قدماه، كان ربما قام هذا، أعطاه الله هذا النشاط. فمن الحكمة في تعدد العبادات والطاعات من أجل أن تستغل القدرات حتى لا تضيع القدرات. هناك من الناس من عنده القدرة، عنده القدرة يستطيع أن يكثر من العبادة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله ناداه مناد يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة يؤدي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة يؤدي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد يؤدي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل على أحد من ضرورة إذا نودي من تلك الأبواب كلها؟ وهل ينادى منها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، أي أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يدع مجالا من مجالات العبادة إلا أتاها وعمل بها وطرقها رضي الله عنه. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: من أنا؟ قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: من أنا؟ قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. سباق في طاعة الله رب العالمين. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوما بالصدقة فوافق ما ذلك مالا عندي، وافق ذلك مالا عندي، أي وكان مع عمر مال رضي الله عنه. قال: فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي، فقال لي: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: قلت أبقيت لهم مثله، أي أقرضت بنصف مالي وأبقيت لي نصف مالي. قال: وجاء أبو بكر بماله كله. قال: فقال له الرسول: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا جرم، لا أسابقك بعد اليوم. فكانوا يتسابقون. ولهذا عندما شكى كما عند الإمام مسلم وغيره، عندما شكى الفقراء المهاجرين الأغنياء، أترى ما هي الشكاية؟ ماذا شكى الفقراء الأغنياء؟ شكوهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسابق على فقر الجنة. قالوا يا رسول الله، سبقنا أهل الدثور بالأجور والدرجات عند الله. قال وماذا؟ قال يصلون، قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون في بفضول أموالهم. فقال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ثم قال إن لكم بكل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وتحتي كل تهميدة صدقة، إلى آخر الحديث. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يلحقكم من خلفكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 34، دبر كل الصلاة. ففعلوا، فجاء الفقراء إلى الرسول، قالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء ففعلوا مثلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، تسابق على طريق الجنة. فلهذا من رحمة الله في تعدد العبادات من أجل استغلال القوى والنشاط والعزائم. فالناس متفاوتون في عزامهم ونشاطهم وقوتهم، متفاوتون في هذا. ومن الحكمة في تعدد العبادات، والحكم كثيرة ولكن أكتفي بهذا إن شاء الله، أن الجنة درجات متفاوتة ليست درجة واحدة. فإذا كان الناس متفاوتة عزائمهم، فكذلك درجاتهم في الآخرة متفاوتة، كل واحد على حسب نشاطه وعزيمته. ولهذا جاء عند الترمذي صححه الإمام الألباني من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وصلى الصلوات وحج، قال لا أدري هل ذكر الزكاة أم لا، قال غفر الله له، جاهد في سبيل الله أو مات في بيته الذي ولد. قال فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يعملوا، فإن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وسقفه وعرش الرحمن فوق ذلك، وعرش الرحمن فوق ذلك. فالحديث هنا بين الرسول أنه من عمل بما أوجب الله عليه دخل الجنة، من عمل بما أوجب الله عليه دخل الجنة وترك ما حرم. فعندما أراد معاذ أن يبشر قلب الناس يعملون، أي يتسابقون على العبادة والطاعة في الأمور المستحبة، دعهم للسباق، دعهم يتسابقون في أمور العبادة والطاعة، لأن العبادة كثيرة، لا يكتفي الشخص بالواجبات بل يكثر من المستحبات، لأنك متى أكثرت من المستحبات ارتقيت درجة عالية. ولهذا روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بالنوافل انظر، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمعنى ذلك أنك متى عملت بالواجبات وأكثرت من المستحبات ربما ترتقي إلى درجة عالية بإذن الله. فلهذا الجنة ليست درجة واحدة، والقدرات قدرات الناس ليست واحدة، متفاوتة، فكل واحد يرتقي في درجة الجنة بحسب نشاطه وإيمانه وإخلاصه وتمسكه بالدين وتقواه لرب العالمين سبحانه وتعالى. فمن جد وجد من جد وجد، فليسابق المتسابق على هذا. ولهذا قال ربنا في الكتاب الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال ربنا في الكتاب الكريم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال ربنا في الكتاب الكريم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس على خط الجنة وعلى طريق الجنة. لهذا أيها الأخ الكريم، الناس في الجنة في درج متفاوتة، ولهذا درج الجنة إخوة الإيمان 100 درجة. هذه الدرجة العظمى، ثم تليها درجة أصغر، ثم تليها درجة أصغر ودرجة أصغر، فهي متفاوتة. فانظر هذا الحديث وما رواه البخاري أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وصلى الصلوات الخمس وصام رمضان غفر له ذنب ما تقدم من ذنبه، قاتل في سبيل الله، أو مات في بلده أو في بيته الذي ولد فيه، الذي ولد فيه. فقيل: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. قال وأراه قال: وسقفه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة الأربعة. هذا الحديث يبين أن درجة الجنة أن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ولهذا من خلال الأدلة يستبين لنا أن درجة الجنة متفاوتة. منها أولا أنها متفاوتة، ليست درجة واحدة. ثانيا أن درجة الجنة في حد ذاتها متفاوتة من ناحية العظم والصغر، فدرجة كبرى ودرجة بعد كبرى ودرجة متوسطة ودرجة صغرى ودرجة أصغر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام أحمد وعند الطبراني وعند أبي داود وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: رتل ورقة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تتلوها. أي أنه يرتقي في درج الجنة بقدر ما يحفظ من القرآن الكريم. ولهذا قال بعض العلماء: في الجنة درج كعدد آية القرآن، كعدد آية القرآن. فلهذا الدرج في الجنة متفاوتة. لهذا مثلا الرسول يقول: إن في الجنة 100 درجة. هذه الدرجة 100 كل درجة تحتوي على درجات وليست درجة واحدة، والناس بها ليسوا سواء. لماذا؟ لتفاوت أعمالهم ولتفاوت إيمانهم ولتفاوت قدراتهم. فلهذا أيها الأخ الكريم، حاول أن تجد وتجتهد من أجل أن ترتقي، لأنك كلما تمشطت بالعبادة وتمشطت بالطاعة كلما ارتقيت. ولهذا كلما ارتقيت كلما كثرت عبادتك مع الإخلاص والإيمان وكان عملك موافقا للشريعة كلما ارتقيت في درجة أعلى. وكلما ارتقيت درجة أعلى أعطاك الله من الملك أكثر وأعطاك الله من الخير أكثر، لأن الجنة ليست سواء. كلما كانت أعلى كان فيها من الخير أكثر وكان فيها من النعيم أكثر مما تحتها. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بأن المؤمنين يتفاوتون بالدرجات. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرج من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من المشرق والمغرب لتفاوت ما بينهم، لتفاوت ما بينهم. هم متفاوتون، نحن نراهم في الدنيا متفاوت، هم متفاوتون لا شك ولا ريب. هناك كما هو معلوم هناك من عنده عزم وهناك من قل عزمه. لهذا قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي هذه المنازل منازل الأنبياء ومنازل الرسل، لكن أيضا معهم من أممهم من من تابعهم على ما جاءوا به من الشريعة وعلت هممهم وارتفعت عزائمهم في ميدان العمل الصالح فارتقوا إلى تلك المنازل العالية. ولهذا التفاوت موجود، فمن الحكمة من الحكمة من تعدد العبادات من أجل أن ينال كل عبد ما يستحقه من الدرجة في الجنة، لأنهم ليسوا سواء. ولهذا أيها الأخ الكريم، أليس من الغبن والحسرة أنك ترى في الآخرة من كنت معه ومن كان زميلك ومن كان جارك ومن كان في مستواك ومن كان في أهل بلدك وقد قويت عزيمته وجد في العبادة واستغل عمره في طاعة ربه سبحانه وتعالى، تراه كما ترى الكوكب الدري الغابر، تراه مرفوعا عليك بينك وبينه كما بين السماء والأرض مئات، يعني ربما عشرات المرات بينك وبينه، أليست حسرة في قلبك عندما تراه قد ارتقى عليك هذه المنزلة؟ على هذا ينبغي أن نجتهد وأن نجد في طاعة الله رب العالمين، وأن نقوي عزائمنا في ميدان العبادة، وأننا لا نتشاغل بما لا ينفع، وخاصة في زمن الفتن والمشاكل حاول أن تتفرغ للعبادة. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كانتضاع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينا بعرض من الدنيا. الشاهد أن الرسول قال: بادروا بالأعمال، أي لا تتشغل يا أخي، انشغل بالأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله. وروى مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. أي حين هذا حث من الرسول أننا نتفرغ للعبادة وأن نتشاغل بغيرها في أمور العبادة. وكلما كان الناس متشاغلين بدنياهم ومتشاغلين بمشاكلهم وأنت متفرغ للعبادة متفرغ للطاعة، كان أجرك أعظم وكان منزلتك أرفع بإذن الله. فلهذا احرصوا بارك الله فيكم على أمور العبادة. وأنتم تعلمون أن أعمارنا متفاوتة، وهذا من الحكم في تعدد العبادات، لأن الأعمار متفاوتة. من الناس من يعيش 20 عاما لا يزيد، ومنهم من يزيد قليلا، ومنهم من يبلغ إلى 80 وإلى 90. فأنت وأنا والكل لا يدري متى يأتي أجله، فربما يمسي الشخص ولا يصبح، ويصبح ولا يمسي. فحاول أن تستغل الوقت الذي أنت فيه فيما يقربك إلى الله قبل مجيء الموت وقبل هجوم الموت، لأن فيه الندم، فيه الندم إذا أنت فرطت في أمور العبادة. وهناك حكم كثيرة أسأل الله بعزته وجلاله أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يستعملني وإياكم في عبادته، وأن يجعل قلوبنا متعلقة بطاعته وعبادته، وأن يجعلنا نحب العبادة أعظم من حبنا وأعظم من شهوتنا للماء البارد عند الظمأ وللطعام الشهي عند الجوع، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل الكريم: ما حكم بيع السجارة الدخان؟ اتفق العلماء والأطباء على تحريمها لما فيها من أضرار ولعدم وجود المنافع فيها، فلا يجوز لأنها تضر. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. والله يقول في كتاب الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: ما ولفسادها العام على الاقتصاد الإسلامي، على الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الأسري. بعض الناس ربما يدخن ويخزن وأولاده في أمس الحاجة إلى الكتب الضروري. ما حكم السفر إلى بلاد الكفار بقصد طلب الرزق وقد يعمل المغترب في بيع الأشياء المحرمة كالدخان؟ بما تنصحون من يسعى إلى ذلك ويبذل الأموال في الحصول على الفترة التي تمكنه من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أنا أنصح بعدم السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتن العظيمة، والحفاظ على الدين أهم من الدنيا، والرزق مكتوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روحي أنها لم تمت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن الله لا ينال ما عنده بمعصيته. والله قد تكفل بالأرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه. فلهذا أنا أنصح بعدم الذهاب لما في ذلك من المفاسد والأخطار. وأما إذا أضيف إلى هذا بيع المحرمات مثل الخمر ولحم الخنزير والدخان فهذا أشد وأسوأ. يقول: ما حكم دعاء الضرة على ضرتها؟ لا يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم. وإذا كان الشخص مظلوما يقول: اللهم احكم بيني وبين فلان بالحق وأنت خير الحاكم، ولا تدعو عليه، لأن الدعاء عليه إن كان ظالما يخفف الذنب عليه، وإن لم يكن ظالما تكون أنت تحمل إثم الدعاء. قال: وهل يحق لها أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها؟ لا، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطلب المرأة طلاب ضرتها لتستفرغ إناءها. لا يجوز، بل لا يجوز. لو أن رجلا خطب امرأة وطلبت واشترطت عليه أن يطلق زوجته، لا يجوز، هذا الشرط باطل ومحرم. قال: ما هو السبيل للتخلص من أمراض القلوب؟ وهو يقصد من أمراض القلوب المعنوية. هو بالجملة أمراض القلوب سببها الذنوب والمعاصي والشبهات والشهوات، فالشخص يتخلص من هذا، من الذنوب والمعاصي، ويقبل على العبادة. وقد بيّن الله لنا في القرآن هذه الحقائق، بيّن الله سبب أمراض القلوب في القرآن أنها من الذنوب. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بعد ما ذكر تعنتهم على رسلهم. وقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والآيات كثيرة. ثم بيّن أن الدواء هو العمل بالقرآن. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فتلاوة القرآن والعمل بالقرآن دواء للقلوب. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال ربنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالطاعة دواء للقلوب والمعصية مرض للقلوب. نسأل الله أن يشفي قلوبنا جميعا. يقول: هناك مقطع فيديو تصوير للشيخ الدماري، فهل أنت تعلم؟ أنا لا أعلم به إلا هذه اللحظة، لا أعلم، وأنا لا أسامح من صورني بدون إذني. لا أسمح من يصورني، لا بإذن، أما بالإذن ما سأأذن، يعني حتى يعود اللبن في الضرب ما سأعزم، لكن قصدي في الغالب أنهم يصورون بدونهم. أنا الذي يصورني بدون، يعني الذي يصورني أنا سأحاججه بين يدي الله. ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أنا أسامح كل من أساء إلي إلا من صورني فأنا لا أسامحه. وأنا أقول مقالة الشيخ ابن باز، أنا لا أسامحه. يقول من الإمارات أيهما بالظهور أولا، أولا خروج الدجال أم ظهور المهدي؟ الظاهر والله أعلم أن خروج المهدي قبل ثم يخرج الدجال، والمهدي موجود على حسب ما تشير إليه الأدلة. طيب، يقول السائل من هولندا: هل إذا وضعت المرأة الكحل في عينيها ثم توضأت هل وضوءها صحيح؟ إذا كان هذا الكحول، الكحول الطبيعي الموجود، فالوضوء صحيح، لأنه لا يحيل بين الكحول وبين الماء ووصول البشرة، فالوضوء صحيح. إذا كان هذا لا يشكل طبقة، الكحول الطبيعي الذي نحن نعرفه، لأنه لا يشكل طبقة مانعة من وصول الماء إلى البشرة. يقول بعد ما قال: حفظكم الله ورعاكم، أنت حفظك الله ورعاك وجميع الحاضرين. امرأة تسأل وتقول: زوجي طلقني الطلقة الثالثة، فقال فيها: لو بقيت في البيت فأنت طالق، فبقيت في عمدا منها لكي تتم الطلقة إلى اليوم الثاني، ثم انصرفت إلى انصرفت إلى أهلها، فهل تعد طلقة لأنها لم تغادر بالحال بل بقيت إلى اليوم الثاني تنزل من الخير؟ الظاهر من السؤال أنها طلقة، لأنه قال لو بقيت، وهو يقصد في الحال الذي هو فيه، ولم يقيد، ولم يقيد، فالظاهر أنها تقاعد طلقة. ما حكم دخول الحائض المسجد وماذا تعمل إذا جاءها الحيض وهي معتكفة؟ أولا، اختلف أهل العلم في دخول الحائض المسجد، منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز بشروط. والذين يجيزون بشروط يقولون: الشروط أولا أن تكون مضطرة، كأن تكون مدرسة ولو تخلفت تتعطل الدروس بسببها وتفوت مصلحة كبيرة، أو تكون طالبة وإذا تخلفت فاتتها دروس مهمة. وإذا اضطرت لمثل هذا، أولا تتحفظ التحفظ المأمون بحيث لا يتسرب من دم الحيض إلى ثيابها، ومن ثم يتسرب إلى المسجد. الأمر الثاني أنها لا تستطيع أن تعوض تلك الدروس التي ستفوتها في المسجد أو التدريس في غير المسجد. الأمر الثالث أنها تتوضأ وضوءها للصلاة، لأن الوضوء يخفف الحكم كما هو شأن الجنوب. وأما بالنسبة للمعتكفة، أنا أنصح إذا جاءتها الحيضة، إن كان هناك غرفة ملحقة بالمسجد ليست من المسجد، تجلس فيها، تجلس فيها وتبقى فيها، وإلا فالأولى ترجع إلى بيتها، لأنه أي مصلحة في بقائها، ترجع إلى البيت، وهذا هو الأحسن والأفضل. طيب، إلى هنا. سبحانك الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأنبه أولا أن المحاضرة في يوم الجمعة القادمة في مدينة إب هي لمحاضرنا هذه الليلة الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري، والمحاضرة في مسجد الرشيد. وننبه أن المسجد فيه مسجد للنساء، لمن أحب من النساء أن تحضر المحاضرة. ثم نشكر الشيخ على هذه المحاضرة العلمية الوعظية التي تتفتق بها الأذهان، وهي مليئة بالفوائد العلمية التي لو رمت أن تكون أنت الذي تجمع ذلك الموضوع لاحتجت إلى وقت لتفتيش الكتب ولمراجعة كثير من كلام العلماء، وقد لا تتفطن لهذا الموضوع من أساسه، فجمعه لك الشيخ في نحو ساعة أو أقل من ذلك، تخرج بحصيلة علمية نافعة. وكأني بالسامعين والسامعات كلما ذكروا عبادة من العبادات نظروا في أي الحكم يضعونها وسيلة للتفقه على وجه الاستمرار، وكذلك كأني بكل سامع وسامعة، وقد سمع أن من الحكم أن العبادات تأتي على حسب القدرات وعلى حسب معنويات المسلمين ونحو ذلك، كل واحد يحاول أن يسدد فراغات حياته وأن يستغل طاقاته. وباختصار وخلاصة تصور لك المحاضرة أن الجنة مقصد والمسلمون يتسلقون من جميع الجهات، كل واحد معه طريق إلى الجنة، يتسلقون كلهم، صاحب المال له طريق، الرجل له طريق، المرأة لها طريق، الفقير له طريق، المقعد الحسير له طريق، القوي البدين له طريق، الذي عنده قدرة على الصيام له طريق، كل واحد معه طريق إلى الجنة. فكأنك بالمسلمين يتسلقون الجنة من جميع الجهات وكل واحد طريقه أمامه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.